بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس ولله الحمد في شرح كتاب الحقائق في التوحيد. وبالنسبة للمراجعات وللإشكالات فقد استمعت الشريط الخامس وليس هناك فيه مراجعة، إلا أنه فيه تنبيه قد ربما يفهم منه، وهو فيما يتعلق باسم الردة. وقلنا أن النسمة الردة التي سببها الشرك كان يذبح لغير الله، وكان قبل ذلك مسلما، فهذا يلحق اسم الردة ولو كان جاهلا. وهذا يلحق الجاهل، ولكن هل يلحق أهل الفترات اسم الردة؟ هذه هي المراجعة التي خشينا أن يقع فيها فهما خاطئا، أن يقع فهما خاطئا. أصحاب الفترات ما يقال لهم فيهم هذا الاصطلاح، ما يقال ارتدوا. أصحاب الفترات، لأن من كان كفره كفرا أصليا لا يقال له ارتد، من كان كفره كفرا أصليا لا يقال له ارتد، وإنما الردة لمن كان له إسلام صحيح ثم ارتد عنه. جاءنا سؤال من بعض الإخوان، وهي أنه من كان يدعو أهل القبور أو يطوف عليهم أو يستغيث بهم أو يذبح لهم فهو من المقلدين ومن العوام، وقد أفتى له علماء بأن هذا ليس بشرك، فهل يسمى مشركا؟ الجواب نعم، يسمى مشركا وينفى عنه الإسلام، فليس بمسلم. وهذا وضحناه كثيرا وكل الدروس الماضية في توضيح هذه الفكرة أو هذه المسألة. فإن من كان عائشا، من كان عائشا بين المسلمين في الدول العربية أو في الدول التي شعوبها إسلامية، وفعل الشرك، فإنه يلحق اسمه ويلحقه حكمه، يلحقه الاسم والحكم. لأنه قامت عليه الحجة. سواء كان في أفريقيا، في مصر أو الجزائر أو المغرب أو السودان أو في الخليج أو في باكستان أو في أفغانستان، هذه الدول التي شعوبها إسلامية فيها دعوة قائمة وفيها حجة القرآن، وقد عاصر المسلمين وأهل التوحيد، وكذلك إيران ثلث شعبها، ثلث شعبها أو الربع من أهل السنة، فهؤلاء يجرى عليهم الاسم والحكم، وأن هم مشركون ويعطون الحكم أيضا، حكم الكفار، فهو كافر، فهو كافر اسما وحكما بقيام الحج. ولن نعيد الدروس السابقة، لأن كل الدروس السابقة في هذا الباب، وكنا نقول لكم في الخمسة الأشرطة السابقة أو خمسة الدروس السابقة حتى تقوم عليه الحجة، وكررنا الحجة كثيرا، ويأتي باب مستقل فيما بعد، لكن لا مانع أن نشير إشارات لمقصودنا بالحجة. وقلنا نقصد بالحجة ليس الحوار فقط، بعض الناس يظن الحجة هي الحوار والأقوال، أقمت عليه الحجة يعني جلست معه وناقشته وأخذت معه وأعطيت الحوار، هكذا يظن أن هذه هي الحجة، وليس كذلك. هذه الحجة في المسائل الخفية، أما المسائل الظاهرة الشرك فالحجة فيه المكان، إذا كان متمكنا من مكان الحجة في مكان فيه دعوة الحج دعوة التوحيد موجودة، فهذا قد قامت عليه الحجة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قامت به الحجة بعد بعثته، ولم يحاور كل واحد من أهل مكة، ولم يذهب إليهم، فبعثته ووجوده والتمكن من السماع منه هذه هي الحجة. بل بعضهم كان يفر أن يسمع منه، هل يقال هذا لم تقم عليه الحجة؟ لا، إذن لابد من ضبط هذه المسألة، وإن كنا قد استبقنا الأحداث أو استبقنا الأبواب، لكن حتى إذا قلنا الحجة تفهم أن كانت المسألة باب شرك أو مسائل ظاهرة، فالحجة المكان، وإن كانت المسألة خفية فنعم الحجة الأخذ والعطاء، ولذلك الرسول بعث سرية إلى رجل نكح امرأة أبيه أن يخمسه ويقتله على الردة، نكح امرأة أبيه لمسألة ظاهرة، ولم يحصل الحوار، ولم يقل له ناقشه قبل، لا. فإذا قلنا الحجة أيها الإخوان وأيها المستمعون الفضلاء، لابد أن تفهموا المقصد من ذلك. والأصل في هذا المبحث أن يقال بعد أبواب، ولكن حتى يعني تكون منفتحين معنا في هذه المسألة من البداية. انتهت وقت المراجعة. طيب وقت الأسئلة. السؤال الأول، ها؟ كل شيء انتهى. طيب إذا نسرد الأسئلة. كتبت أسئلة أمس بلطيف، ها؟ أمس ما رأيك تكتب. طيب انت اخرت عليها في رصد الاسئلة وبدها تجمعها. طيب تكتبها بكتابة جيدة عشان نوزعها الاخوان. طيب نسرد الاسئلة اذا سجلها عندك. سؤال: ما المقصود بالفطرة؟ السؤال الثاني: هل هناك فترة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الدليل؟ السؤال هذا ممكن أغششكم ما يخالف، وهو الدليل هو حديث خديجة الصلاة على المنحنى. طيب هذا دليل حديثة ما سبق درس قلنا حديث حذيفة يدرس الإسلام، فدليل على أن هناك فترة في الإسلام. أما تعريف الفترة فتأخذونها من كلام ابن جرير وكلام ابن تيمية. سؤال: قول أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب: ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون، أن أصحاب الفترات يمتحنون. قول أصحاب الفترات هل هي للعموم أم هي خاصة؟ سؤال: هل كل أهل الفترات قامت بهم الحجة، قامت عليهم الحجة أم لم تقم؟ سؤال: من فعل فعل المشركين الأصليين وهو ممن يقول لا إله إلا الله هل يلحق بهم في الأسماء؟ وما الدليل؟ سؤال: اسم الكفر الذي بمعنى الشرك هل يلحق الجاهل أو المتأول أو صاحب الفترة؟ وما الدليل؟ سؤال: اسم الردة التي سببها الشرك هل تلحق الجاهل والمتأول صاحب الفترة؟ صاحب الفترة لازم تنتبه للإجابة عليه. سؤال: اسم الافتراء هل يلحق قبل قيام الحجة؟ وما الدليل؟ سؤال: اسم الغفلة هل يلحق الجاهل المتأول صاحب الفترة؟ سؤال بعده: اسم الطغيان واسم الظلم والعلو والمفسدين هل يلحق قبل قيام الحجة؟ سؤال: ما مقصودنا في الأبواب إذا قلنا قبل قيام الحجة؟ نبدأ الدرس اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الثالث والعشرين: باب لحوق اسم الضلال ولو قبل قيام الحجه. قال تعالى: هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم إلى أن قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال تعالى فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فقال تعالى إنهم ملحوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. فسماهم ضالين قبل الرسالة. قال تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقال تعالى ووجدك ضالا فهدى. فقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال فعلتها إذا هو أنا من الضالين. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعا في قصة وفيها ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي متفق عليه. فسماهم ضالين قبل مجيئي إليهم. فقال عمرو بن عبسة كنت وأنا في جاهلية أظن الناس على ضلالة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاسم كم ترتيبه؟ بعضكم الثامن وبعضكم العاشر وبعضكم السوق في النهار. طيب عاشر. طيب نقدم لا شرك الردة الافتراء الغفلة ونفي الهداية تقريبا عشرة أسماء. هذا العدد الحادي عشر وهو اسم الضلال. قال باب لحوق اسم الضلال ولو قبل قيام الحجة. قلنا لكم كثيرا ولو قبل قيام الحجة يعني أنه يلحق الجاهل أو المتأول وصاحب الفترة أيضا والمخطئ والمجتهد في أصل الإسلام والمخطئ في أصل الإسلام هؤلاء يلحقهم اسم الضلال. نشوف الآيات. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إلى أن قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أين الشاهد؟ نعم ضلال مبين. هذا الضلال لحق من؟ خليك دقيق كيف تقول المشركين ولا بأس لكن نبي من نفس الآيات اللي عندك حتى تتعود الدقة في الاستنباط. الأميين والذي بعث في الأميين وذكر أنه في ضلال. والأميون هم المشركون قبل البعثة فلحقهم اسم الضلال مع أنه لم يأتهم حجة رسالية عامة. وقال تعالى اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الشاهد الضالين لحق من؟ المشركين من قبله من قبل بعثة النبي. وإن كنتم قبل بعثة النبي ضالين. الآية الثالثة إنهم ألفوا آباءهم ضالين. الشاهد ضالين. نعم لحقت من؟ آباء. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وسماهم ضالين قبل الرسالة. الآية الرابعة قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. هذه قصة إبراهيم. الشاهد ضلال مبين. قيل لمن؟ لآباء قوم إبراهيم. كنتم أنتم وآباء وأنتم وآباء في ضلال. وآباءهم كانوا قبل بعثة إبراهيم، هم أهل فترة. ووجدك ضالا فهدى، هنا كلمة ضال، لكن هنا الضلال يقصد على الوحي، لا يقصد به الضلال اللي هو أصل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل الشرك قبل البعثة، إنما كان على من الحنفاء، كان على التوحيد، وكان يتحنث ويتعبد لله في غار حراء. فكلمة الضال هنا على الوحي وهداية طريق الأحكام والشرائع والآخرة وما يتعلق بذلك. وقال تعالى عن موسى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. وشاهد كلمة الضالين قيلت لمن فعلها لم يعلم. ثم نأتي إلى الآيات. قال عبد الله بن زيد رضي الله عنه مرفوعا في قصة، هي معروفة القصة، لما في تقسيم غنائم حنين في غزوة حنين، قال النبي لبعض الصحابة ألم أجدكم ضلالا، أي قالها الأنصار، فهداكم الله به. شاهد ضلال، ألم أجدكم ضلالا، فالأنصار كانوا ضلالا قبل البعثة فلحقهم الاسم. وكذلك كلام عمرو بن عبسة قال كنت أنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة. ننتقل إلى الاسم الثاني عشر. تفضل. الرابع والعشرون باب ركوع اسم الفاحشة ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. وقال تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال ابن تيمية فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم. ولهذا قال أئنكم لتأتون الرسالة وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وهذا خطاب لمن لم يعرفوا من الكفر. وهذا خطاب لمن يعرفون. وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون. ولكن أنذرهم بالعذاب. الفتاوى المجلد الحادي عشر صفحة 86. من الاسم الفاحشة يلحق ولو الجاهل ولو صاحب الفترة ولو المتأول، لكن إذا كانت هذه الفاحشة في أصل الإسلام، في أصل الإسلام، وكل ما ذكرنا في لحوق الأسماء في من فعل الشرك، في من لم يكن وذبح لغير الله ونحو ذلك. أما من كان عنده أصل الإسلام، من كان عنده أصل الإسلام وأخطأ، فإن كان في المسائل الظاهرة وهو عائش بين المسلمين لحقه هذا. أما إن كان في المسائل الخفية فلا، لأن المسائل الخفية يعذر فيها، يعذر فيها في الأحكام. وبعض الأسماء تلحقه كالبدعة والضلال، وبعضها لا تلحق. الذي همنا أنه في أصل الإسلام تلحق هذه الأسماء، وفي المسائل الظاهرة هل تلحق؟ تلحق لمن كان عائشا بين المسلمين، وأما من لم يكن عائشا فقد تلحقه بعض الأسماء دون بعض. وكذلك بالنسبة للمسائل الخفية، طبعا يأتي إن شاء الله في وقتها، لكن نحب دائما أن نشير إشارات سريعة للأشياء التي سوف تأتي حتى يكون هناك استعداد فهم بها، ويكون هناك توازن في فهم وإدراك ما نريد أن نقوله الآن. نأتي الآية الأولى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. الشاهد من واحد ما فاحشة قيلت لمن؟ للآباء ولأهل فترة. وكذلك في الآية الثانية انظر إلى كلام ابن تيمية، قال: فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، كانت فاحشة قبل الخطاب، يعرفون فحشها، وإلا لما خطبهم وقال لهم فاحشة، خطبهم بشيء ويعرفون أنه فاحشة. قال ابن تيمية: فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن ينهاهم، ولهذا قال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وهذا خطاب لمن يعرفون قبح ما يفعلون، ولكن أنذرهم بالعذاب. فالاسم كان قبل النهي ويعرفونه، ولكن العذاب كان بعد النهي. تفضل. الخامس والعشرون: باب الحروف في النقد قبل البعثة وقبل قيام الحجة. وعن عياض بن هلال رضي الله عنه مرفوعا: إن الله نظر إلى أهل الأرض فنقتهم عرضهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. رواه مسلم. نعم، هذا الاسم الثالث عشر وهو المقت، من كان على الشرك يسمى ممقوت ومن أهل المقت. أين الشاهد؟ ومقتهم، وهذا قبل البعثة، إلا بقايا من أهل الكتاب. فمقت المشركين مع أنه لم يبعث إليه، فدل على أن اسم المقت يلحق الجاهل. وأما حكم المقت، حكم المقت، والله من يجاوب اللي خلفك يعني، حكم المقت هل يلحق؟ لا، ما يلحق حكم المقت، إنما يلحق اسم المقت. ومتى يلحق حكم المقت؟ ها؟ بعد قيام الحج. تفضل. اسم الرابع عشر. السادس والعشرون: باب الركوع في الجاهلية ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فسمى ما قبل الرسالة جاهلية الأولى. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا سرك فعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. رواه البخاري. قال عمرو بن عبسة: كنت أنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. رواه مسلم. فظن فيهم الضلالة وسمعهم في جاهلية وقد صدق ظنه. وقال ابن تيمية: اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهل قبل مجيء الرسول. وأما التعذيب فلا. الفتاوى مجلد 20 صفحة 38. إذا اسم الجاهلية يلحق الجاهل المتأول صاحب الفترة ولو قبل قيام الحج. الآية الأولى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الشاهد: الخامس والعشرون: من الأخوان اللي هناك نبدأ بأول واحد. جاهلية قيلت لمن بعده اللي بعدك قبل البعثة. جاهلية الأولى قبل البعثة. طيب أفي حكم الجاهلية يبغون اللي جنبه أين الشاهد؟ الجاهلية فحكم الجاهلية وهي ما كان قبل البعثة يسمى جاهلية، ثم كل ما يخالف شرع الله يسمى حكمها جاهلية. قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا المقصود به الجهل العادي وليس مقصود به الجاهلية بلفظ الجاهلية، لأنه يسبقهم اسم الجهل. الرسول ما كان يدري يعني ما كان يعلم ما هو الإيمان ولا الكتاب ولا القرآن، الجهل هو عدم العلم. الرسول كان قبل البعثة ما كان يعرف ذلك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ إلى آخره. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ اللي خلفه هذا أنت ما جواب جهل العرب. نعم إذا سرك أن تعلم جهل العرب وجعل هذه الأمور قد خسر الذين قتلوا من جهلهم وجاهليتهم. ثم ننظر إلى كلام ابن تيمية في الفتاوى رقم 20 كما قلنا لكم كثيرا صفحة 38. اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا. انظروا اسم الجاهلية يلحق وحكم الجاهلية لا يلحق، إذن اسم الكفر يلحق وحكم الكفر لا يلحقه التعذيب حتى تقام الحجة. تفضل. السابع والعشرون باب ذكر اسم البدع والالتحاد والالحاد والاعتراف والقاطع ولو قبل قيام الحجة. قال تعالى وربانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وفيه خطأ النصراني. وفي كتاب التوحيد لسمندة قال باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعالج. قال تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فقال تعالى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صاره خير اسم أن به وإن صارته فتنة انقلب على وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك اسم البدعة تلحق الجهال. قال ورهبانية ابتدعوها شاهد ابتدعوها وسموا مبتدعة، وهذه نزلت في النصارى الجبهان لأنه يعني قبل بعثة النبي كان في فترة حتى في عند حتى عند النصارى إلا بقايا من أهل الكتاب، فلحقتهم اسم البدعة وهم جهال يظنون أنهم على حق. ولحقت المتأول الذي يظن أنه على حق سموا مبتدع ولو كان على حق، ولو كان يظن عفوا أنه على حق. اسم البدعة تلحق لمن ابتدع فعل البدعة فعل أمرا مخترعا جديدا. وقال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أين الشاهد؟ بقي أحد ما سألناه بخلف العمود، ما هو الشاهد؟ خاطئين صحيح. قيلت لمن؟ لفرعون وهامان. كانوا شاهد كانوا يعني قبل بعثة موسى، فلحقهم خاطئ. وفي خطأ النصراني كذلك، النصراني يسمى خاطئ وهو جاهل لأنه خالف في أصل الإسلام، فيلحقه كلمة خاطئ ولو جاهلا ولو متأولا. ثم انظر إلى كلام ابن مندك في كتاب التوحيد، قال باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ. المجتهد المخطئ ذكر اسمين، المجتهد والمخطئ، لكنه ليس مجتهدا في الأحكام والفروع أو مخطئا في الأحكام والفروع، مخطئا في معرفة الله يعني مخطئا في أصل الدين ووحدانيته، كالمعاند. الكافر التشبيه، وكالمعاند هو مثله في الحكم في الاسم ولا يقبل منه. فإذا المجتهد والخاطئ في أصل في أصل الإسلام يلحق هذا الاسم ولو استفرغ جهده، قال خاطئ واجتهد في أصل الإسلام وانحرف فيه طبعا ولا يسمى مسلم، قال كالمعاند. وهذا دليل على ابن منده يرى عدم العذر بالجهل في الخطأ في معرفة الله وحدانيته، وهذه من المواضع التي تسجلونها عندكم. ابن منده يرى أن لا عذر بالجهل، وأن المخطئ والمجتهد في معرفة الله كالمعاند. ابن منده كان قبل كلام أئمة الدعوة وقبل ابن تيمية، لا يقال أن هذا هو مذهب ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة، لا، سبق وقلنا لكم كلام ابن عقيل وهذا ابن منده. ومن أراد أن يعرف هذه أسماءهم مبسوطة، هناك كتاب لنا اسمه المتممة بكلام أئمة الدعوة في الشرك في الجهل في الشرك الأكبر. ذكرنا كلام البخاري وكلام أبي حنيفة وكلام أئمة غير أئمة الدعوة، كلهم لا يعذرون بالجهل في الشرك الأكبر. من أراد أن أسماءهم بالتفصيل يرجع إلى هذه الرسالة أو هذا الكتاب الصغير اسمه المتممة بكلام أئمة الدعوة في الجهل في الشرك الأكبر. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، نأخذ الآية اللي بعدها لأنها أوضح منها ثم نعود إليها. وقال تعالى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الشاهد بقي أحد خلف العمود هناك يلحدون، نعم شاهد يلحدون، لحقت من؟ بقي أحد؟ خلاص طيب نرجع إلى الآن، استوفيناكم كلكم بالأسئلة، بقي أحد ما أجاب؟ طيب لحقت من؟ المشركين الذين قبل البعثة، لأنهم كانوا يسمون العزيز العزة من العزيز واللات من الإله، فكانوا يلحدون أسماء الله فسموا ملحدين. والآية التي تركناها قبل هي في نفس السياق، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ننتقل إلى الاسم الآخر، تفضل. 28 باب إطلاق اسم اليهودية والنصرانية والجذوسية ونحوها من الملل ولو عذاب لا يعقل الحجة. قال تعالى إنك إن تدعوهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وعن أبي هريرة مرفوعة ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه لغير داره أو لمقتضاه أو لمدلسانه. الحديث متفق عليه، وزاد مسلم ويشركانه. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ضرار المشركين فقال هم منهم، متفق عليه. من حديث مصعب من حديث الصعب. وفي السيرة أن أقبال اليهود والمشركين الأصليين كانوا يسبون كغيرهم. أيضا اسم اليهودية برقم كم؟ كم وصلنا؟ نعم حسب الأرقام اليهودية اسم أيضا يلحق ويلحق الجاهل إذا فعل فعلهم، وكذلك اليهودية والمجوسية يلحق. ولو على من لا يعقل الحجة فالصغير، فصغار اليهود يسموا اليهود ومجوس ولحقهم الأسماء، لكن تلحقهم الأسماء، لكن في الآخرة ما يلحقهم الحكم لو ماتوا على الصغر ولم يبلغوا، وإنما يمتحنوا. وهذا هو الصحيح في أطفال المشركين، أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، وأما أطفال المؤمنين فهم في الجنة بالإجماع. نقل الإجماع بن قدامة عن الإمام أحمد في المغني أن أطفال المؤمنين في الجنة إذا ماتوا عليه، وأما أطفال المشركين والكفار واليهود والنصارى إذا ماتوا هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. فشاهد أنه يلحقهم الأسماء والأحكام ما تلحقهم ويمتحنون، أما إذا بلغوا فتلحقهم الأحكام إذا استمروا على اليهودية، إنهم بالبلوغ خلاص. الآية ما هو الشاهد منها؟ يلدوا، فسمى المولود فاجرا وكفارا لأنه تبع أباه ولحقه اسم الفجور والكفر مع أنه مولود صغير، وهو يولد على الفطرة لكن بعد ذلك يهوده أو يكفره أو يفجره يكون فاجر. وأما حديث أبي هريرة فهو واضح صريح جدا يحتاج إلى سؤال. وحديث الصعب بن جثامة لما سئل عن ضرار المشركين قال هم منهم، فيلحقهم الاسم. إذا الاسم اليهودية يلحق، يلحق الجاهل ويلحق المجنون ويلحق الصغير. طيب تفضل. تفسير مشروم باب من جهل المعنى في الأقوال غير الصريحة، لا جهل أنها تكفر ولا انكار الشرك وجهل أنه يكفر. هذا آخر باب في الأسماء التي ليس لها ارتباط بالحجة، إنما تطلق على الجاهل والمتأول والمجتهد في أصل الإسلام والمخطئ في أصل الإسلام صاحب الفترة، وجعلناهم باب التنبيه، ولذلك جعلناه هو آخر شيء لأنه أضعف باب وأضعف مسألة في هذا، وهي أنه إذا وقع الإنسان في أقوال غير صريحة وفي أفعال غير صريحة جهلا هل يلحق الاسم بمجرد القول أو الفعل؟ لأن كلامنا نزل في باب الجهل في باب لحوق الأسماء. فإذا فعل إنسان قولا فعل فعلا غير صريح أو قال قولا غير صريح فهل يلحق الاسم؟ وجهل تلحق الأسماء يأتي الجواب، لكن يجب أن تعرف أنه إذا جهل حقيقة الفعل وجهل حقيقة القول وهو محتمل، القول محتمل والفعل محتمل وجهل الحقيقة، فهذا يعذر. أما لو عرف المعنى ولكن جهل أنها تكفر فليس بعذر، ليس بعذر، جهل كونها تكفر ليس بعذر. والخلاصة أن من قال قولا غير صريح يعني محتمل، أو فعل فعلا غير صريح أي محتمل، ولم يعرف حقيقته فهذا لا يلحق الاسم، يعتبر من باب الخطأ، ولا بد أن يعرف نيته. فلا يلحق الاسم. فلا يلحق الاسم. ثم إن عرف الحقيقة وقالها يريد الحقيقة لكن قال ما دريت أنها تكفر، قلت أنها ما تكفر، وكانت تكفر ما قلتها ولا فعلت، وليس بعذر فعلا. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. شاهد أخطأتم به، ومن قال قولا غير صريح أو فعلا غير صريح ولم يرد ذلك، انتبه إلى كلمة ولم يرد ذلك، فهذا خطأ يعتبر لا يؤخذ عليه، ونفى الله الجناح الجناح عنه. نعم. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقد أخذتم الأيمان. فقال تعالى: شاهد قوله باللغو في أيمانكم، إذا لغى الإنسان في يمينه حلف يمينا لكن لم يقصدها، أو حلف يمينا يظن صدق نفسه، هذا يسمى خطأ، فهذا لا يؤاخذ الله عليه، لا يؤاخذ الله عليه. تفضل. فقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشاهد أو أخطأنا، فمن قال قولا غير صريح أو فعل فعلا غير صريح ولم يرد ولم ينوي ذلك الفعل، وانتبه إلى كلمة لم يرد، فهذا يعفى عنه ويعتبر من الخطأ، خطأ الفعل، هذا ما يلحق اسم الكفر، والاسم ما يلحق اسم الكفر، يعني ما قصده. نعم. وعن ابن عباس مرفوعا: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، صححه بحسان الحاكم. وعند مسلم حديث هذا مثال الذي أخطأ، قال قولا لكن لم يرده، قال قولا لكن لم يرده، تعفي عنه، هذا ما يلحق اسم الكفر، ما يلحق اسم الكفر. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر والعياذ بالله، قال: أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر، لكن ما قصده، ذهل عنها لشدة الفرح، فذهبت عنه الأهلية، هنا لم يقصد الفعل. أما لو قصد الفعل وقال ما ظننت أنها تكفر، هذا لا ليس بعذر. تفضل. وعند مسلم حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، قال ابن تيمية: وقد سبق اللسان بغير ما قصد القلب، قصد القلب بغير ما قصد القلب، كما يقول الداعي من الفرح: اللهم أنت عبدي الكلام في توكيد الرجع إلى النبي. الكلام ما بفتح يعني أكمل الكلام. في توكيد الرجع إلى الذكري فقط 44 و 200. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تاريخ نجد صفحة 52 و 400 المسألة الرابعة إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها. يعني ما قصد المعنى. لكنه قال كلمة الكفر الصريح ما قصد لكنها صريحة. تفضل. ولم يعلم معناها صريح. أعد إذا نطق. إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريح واضح أنه يقول نطق بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي به قوله لا تعتبروا وكفرتم بعد إيمانكم. ثم نطق بكلمة كفر صريح لكن لم يقصد المعنى كونه ذهل عنها وقالها وهو نائم وقالها وهو سكران. فهذا صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معنى. أما كونه لا يعرف أنها تكفره هذا ليس بعذر. نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أنها لا تكفر انتهى كلامه. وهذا أيضا مثال آخر. الصحابة كانوا يقولون راعنا كانوا يقولون كلمة راعنا وهي صريحة هي صريحة في العيب لكن ما كانوا يعرفون معناها لذلك لم يكفروا بذلك. يعني كأنهم تكلموا بكلمة لا يعرفون معناها مثل من ينطق كلمة ليست عربية وهي صريحة في العيب والكفر لكن ما يعرف معناها. تمام. وقال المفسرون بالمعنى عند قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فقوله واسمع غير مسمع وراعنا لن ينبع بسنتهم كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين. قال ابن تيمية كان المسلمون يخاطبون الرسول بمثل ذلك قاصدين به الخير حتى نهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويؤمنه. وقال ان هذه اللفظه تتخاطب بها العرب لا تقصد سبا ان كان كلامه مختصرا من الصارم صفحه 40 و200 وفي تلقي الصفات على البكري صفحه 43 و300. وقال عبد اللطيف وقد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجرى حكمها وما تقتضي وإن زعم المتكلم بها أنه فقد ما يخالف ظاهرها وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس بل منها صفحة 34 و100. كلام عبد اللطيف أنه من قرر الفقهاء أن من تكلم بألفاظ صريحة إذا قال لفظا صريحا وادعى خلاف الظاهر حكما ما يقبل من باب الحكم والقضاء. وقال كلمة صريحة ثم ادعى خلافها وقامت البينة عليه بها فإن حكما لا يقبل وإنما يستتاب منها. أما في غير الحكم فيجوز قبولها لو قالها. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والعلماء رحمه الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل لأحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله. نعم. وقال ابن القيم في بعض الزهار ممن يتقم عليه الحجة وإما لعدم فهمه لكونه لم يسهل الخطاب ولم يحضر ترجمان له فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من التفهم طبقات المكلفين. وذكر البيوتي في كشاف الامتناع المجلد السادس صفحة 76 و100 في باب المرتد لمن سب التوراة لأن سب التوراة محتمل مو صريح، يحتمل ما فيها من حق ويحتمل ما فيها من باطل محرف، فلما كان غير صريح يحتاج إلى التفصيل، يحتاج إلى التفصيل ولم يعطى الحكم بمجرد السب لأنه سب شيئا محتملا. كبر لمن سب التوراة إن قصد المحرفة فلا شيء عليه، وإن قصد المنزلة من عند الله فهذا يقتل. هذا الكتاب وهي الأسماء المرتبطة بالفتح، والقسم الثالث أسماء غير مرتبطة بالفتح وتحفظها، أما هذه فلا لا تكون إلا بعد قيام الحجة، هذه الأسماء التي سوف نأخذ الآن ما تكون إلا لمن قامت عليه الحجة، تنتبه للحجة الحجة، إذا قلنا الحجة لا تظن أنها الحوار فقط، لا، قد تكون الحوار وقد تكون المكان والدعوة القائمة، موجود من يقوم بدعوة، كلمة الحجة أوسع مما في أذهانكم لكي تتنبهوا. بدلاً من قسم الله والرابع تفضل. كتاب الرابع كتاب الاسماء المنطلقه للحجه والتي لا تكون الا بعد قيام الحجه. ثلاثون باب، فهمناه هنا باب وسكتنا، قلنا لكم القاعده وهي انه اذا قلنا باب في اول كل كتاب فهو مقدمه تمهيد مدخل. وقال عبد الله بمن يظن ويعتقد ان كلام اهل العلم يلتقيه عند قيام الحجه وبلوغ الدعوه ينفث من الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الافعال والاقوال التي سماها الشارع بتلك الاسماء، وقال ان عدم قيام الحجه لا يغير الاسماء الشرعيه، فليسمى ما سماه الشارع كفرا او شركا او كفرا باذن الشرع ولا ينسينا، وإن لم يعاقب فاعلها إذا لم تقم عليه الحجة، وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. نعم أكمل. الحديث الثلاثون باب اسم الكفر التعذيب والقتل والقتال ونحوه لا يكون إلا بعد الحجة. اسم الكفر الذي بمعنى التعذيب إذا قصدت أن تقول هذا كافر يعني معذب وأنه يقتل ويقاتل، فلا بد أن تنظر هل قامت عليه الحجة أم لا. سبق أن خمر الكفر الذي بمعنى الشرك هذا ليس له ارتباط بالحجة، وهنا إذا أردت أن قلت رجل هذا كافر بمعنى أنه معذب وتعطيه حكم الكفر هذا لا بد من قيام الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى ما كنا معذبين، الشاهد معذبين التعذيب لا يكون إلا بعد الرسول، ومعنى بعد الرسول يعني بعد الحجة، التعذيب ما يمكن يعذب إلا من قامت عليه الحجة إما بالحوار أو بوجود مكان، المكان الذي فيه دعوة قائمة أو دعي أو أعرض مع التمكن أو يلحق، الله. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. شاهد ما يكفر بالإيمان، ومن يكفر بما جاءه من الإيمان، جاء دعي جاءت الحجة ودعيه للإيمان، شرح له الإيمان، شرح له الإسلام، فكفر به إذا قامت عليه حجة. فكفر هنا بمعنى حقبته يلحقه، لذلك حبط عمله، حبط العمل، وفي الآخرة من الخاسرين إذا قامت عليه حجة. الأحكام لحقته، الحبوط حكم، والخسران في الآخرة حكم، لأن قامت عليه الحجة. فعرض عليه الإيمان وكفر، أو سمع الإيمان وكفر، أو تمكن من سماع الإيمان فكفر وأعرض، كل هذه قامت عليه الحجة. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. هاي ايوه، اين الحكم؟ حكم لعنه الله على الكافرين، لعنه حكم. الكافرين هؤلاء قامت عليهم حجه ام لا؟ قامت عليه، كيف عرفت انه قامت عليه؟ صحيح، اولا لقوله جاءهم ما عرف، جاءهم قامت عليه. الثاني الاصل المعروف ان الله لا يعذب الا بعد قيام الحج، وما كان في كلمه جاءهم لعرفنا ان الله لعنهم لكونهم كفار اذا قامت على الحج، لان الله لا يعذب الا بعد قيام الحج. واللعن تعزيز نوع من الهلاك، تفضل. وقال ابن تيميه: لما تكلم عن من بذلك الخوارج ونحوهم لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالاسلام او لنشاته بكافيه بعيده، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد ظهور الرسالة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام. فقرب العهد في الإسلام مانع حديث عهد، ومانع من التكفير والاستحلال يعذر. أو نشأ في باله، وصف هذه البادية بأنها بعيدة، البادية قسمين: بعيدة وقريبة، وثالثة مخالفة. البادية التي تخالف الحضر، والبادية القريبة من الحضر من دعوة القائمة، هذه لا يعذر فيها المتمكن. أما البادية البعيدة هذه التي ذكر فيها هذا النص، وهذا من الموالاة في باب الاستحلال. فإن حكم الكفر، هل واحد عن الحكم انت بكلمة حكم الكفر، ما قال اسم الكفر، وإن كان لا يحق الاسم أيضا، لكن حكم الكفر إن بقيت في فهم الألفاظ، إذا جاءت حكم الكفر ما تفهم اسم الكفر ولا تفهم شيء آخر. إذا قال حكم الكفر لا بد تفهم لماذا قال حكم، ما هو حكم الكفر؟ ما هو حكم الكفر؟ تعذيب، القتل، لا يقتل، لا يلحق حكم الكفر. قال: فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. الأحكام لا تكون إلا بعد فتح حكم الكفر، والتعذيب والقتال والقتل من حكم الكفر. قد يكتب عليه ثم حفظ عليه كلام الدنيا، خصوصا قولي: فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الإسلام. وتعرفون أن قريب العهد الإسلام والنشأة في بادية بعيدة يعذر في إيش؟ الاستحلال في ترك الواجبات إذا كان لا يعرفها حتى تقوم عليه الحجة. شرب الخمر، لا المتابعة المتابعة الثانية من الجول الكفر المعتل عليه لا يكون الا بعد الرساله ايضا. هذا حسن الكفر المعذب عليه لا يكون الا بعد الرساله. هذا منطوق الكفر المعذب عليه وصف الكفر اللام والالف الكفر المعذب عليه هذا لا يكون لا لا يكون الا بعد الرساله. تفضل. وقال أيضا الكفر بعد قيام الحكم موجب للعذاب وقبل ذلك ينقص منه ولا يزيد. الفتاوى المسلمة الثالثة عشر صفحة 54 و200. أو أكتب حسب قال عليه الكفر بعد قيام الحكم موجب للعذاب هذا منطوق مفهومه. ما هو مفهوم المخالفة؟ لا. الكفر قبل قيام الحجة ليس موجب الحالة لكن موجب لشيء آخر وهو نقص النعمة. هذا صحيح أن الكافر تنقص نعمته هذا صحيح من الأحكام التي تلحقه. ولذلك إذا مات على الكفر ولم تقم عليه الحجة ما ينعرف النعمة قبل. وفي الدنيا أيضا تنقص النعمة هذا حكم الآخر. وقال أبا سليم الدرق مثل من عاشر صفحة 68 قال إن قول الشيء تقي الدين إن التسكين والقتل موقوف على بدون الحجة. هذا كلام الشيخ تقي الدين هذا اسم من الأسماء التي أحيانا يسمى تقي الدين أحيانا يسمى شيخ الإسلام يسمى ابن تيمية أما التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحجة. تكفير والقتل تكفير يعني كفر التكفير. أما اسم التكفير اللي يدل على الشرك فلا من يعرف عنه. تفضل. قال عبد الرحمن بن حسن ولا ريب ان الكفر من هذه الايمان ويكفره ويكفر ما نال في الكتاب والسنه واجماع المسلمين. السرع المدلل الحادي عشر صفحه 478 وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في السرع المدلل التاسع صفحه 406 لما نقل كلام الذي في مساله تكفير المسلم معين اذا اشرك بعد عدول الحجه وقال لا نعلم عن واحد من العلماء الى في هذه المساله. ولكن قد اخذنا كم ثلاثه اسماء ولا اربعه اسماء وهو مرتبط بالحجه. كم اسم قبلنا؟ أربعة ولا ثلاثة؟ ثلاثة؟ مرتبط بالحجة ولا واحد؟ ها؟ واحد ولا ثلاثة؟ ها؟ قصدنا يعني التعذيب والقتل والقتال. لو قصد لكم اسمكم قلت فلا أنا نشتمع إلى أسرك وفضلة. كيف من البداية من العاش بين المسلمين لا من كان عايش بين المسلمين الشرك المسائل الظاهرة قامت عليه الحجة. هذا بالإجماع. من كان عائش بين المسلمين خلاص متمكن. المسائل الظاهرة معروفة لأن المسلمين يفعلون المسائل الظاهرة يصلون يصومون يزكون يسلمون الربا سلا مسائل ظاهرة لا قامت عليه الشرك أعظم من المسائل الخفية هذا ربما. الذي عليك إلا أن تشعر سبيل. في رواية الأخرى قد تأقل من ذلك وإن فلم تفعل يرد إلى النار. هذا الحديث الطحاوية يشهد إليه ويقول هذا الحديث الطحاوية موضع إشكال، وذكره الطحاوية في المثال في حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا حسد المشرك يوم القيامة قال له قد أردت منك أيسر من ذلك أو أسهل من ذلك وأنت في صلب آية هلا تشرك بشيئا فأبيت إلا شرك. يقول أنه قال أنه جاء تسمية الشرك ومعاقبته على الشرك ومحاسبته عليه بالميثاق، ودل على أن الميثاق حجة ليس في الأسماء فقط بل في الأحكام في الأحكام. وجواب على ذلك أولا أن نقول قوله تعالى ما كنا مهددين حتى لم أدرسنا، فالحجة هي رسل. وكذلك الآيات الكثيرة في القرآن كلما أوحي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ هذه بديئة في القرآن أن الله إلى سئل الكفار في جهنم ألم يأتكم نذير؟ وشق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. فهذا دليل واضح على أنه ما عبد الجد بالرسالة. وأخشى من بحث هذه المسألة بحثا خطيرا وقويا وشيخ الشنقيطي رحمه الله في أنواع البيان تكتبون عندكم من المراجع عندكم في بعض الكتب في صورة الإشراق لما جاء عند قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بحث هذا بحثا مستفيضا طويلا. الرد الأول أن نقول أنه لا تعذيب إلا بالرسالة. الأمر الثاني أن نقول هذا الحديث لو حملت هذا الحديث ورأيت ألفاظه وعلمت أنه عوقب بغير الكتاب. فالحديث قال الله للمشرك قد أردت منك أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم هل لا تشرك بشيء؟ وهذا صحيح، الله أراد منهم وهو في صلب آدم أن لا يشركوا بشيء، فذلك أخرجهم كالضرب وأخذ عليهم الميثاق، فهذا صحيح. فالله طلب منهم منذ أن كانوا في أصلاب آدم أن لا يشركوا بشيء، فالطلب صحيح كان بالميثاق الوجود أيضا بالفطرة، لكنه ما استحق العذاب بهذا، ولكنه قال فأبيت أن يشرك. فأبيت كلمة أبيت مهمة في الحديث، وأبى معنى رفض، والإبى لا يكون إلا بعد الرسالة، والأبى بشكل شرعي. كلمة أبى في لسان الشرع تنزل على المعاني الشرعية وليس على المعاني مطلق الإبى فقط. فأبيت إلى الشرك، فهذا سيكون الحوار أن الله سبحانه وتعالى قال له هذا المشرك أبى وفعل الشرك وقامت عليه الحجة فأبى، فقال الله سبحانه وتعالى كل طلبت منك لا تشرك بشيء وأنت في صلة حديث فلا تحتج. فالميثاق أخذ عليه والفطرة، ثم بعد ذلك جاء الرسول كل هذا أبيت، ولأنه لا يقول أبى لمن أخذ عليه الميثاق. من أخذ عليه الميثاق ما يقال له أبى، لأنه لا يعرف الميثاق، ولولا أن الله أخبرنا فيه ما عرف وجهله الميثاق ولم يتصور الميثاق ويعرفه حتى يقول. فما يقول أبى إلا لمن جاء الرسول بعده. هذا تقريبا الحديث والله تعالى عليه. الحكم بغير الله جل مسألة واحدة، أما المسألة ما بالشرك التحاكم مسألة واحدة وهو ما بالشرك، والحكم مسألة واحدة وهو ما بالشرك، والتشريع مسألة واحدة وهو ما بالشرك. هل يأتي في باب إن شاء الله في باب المسألة واحدة لأنه نشر واحد ولكح امرأة هذه الجهة حرمة امرأة الأرض معروفة من دون إسلام القسم الرابع الأسماء المرتبطة